ضرب مثل الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا Oh, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الصلاة وآتوا الزكاة واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تأذيكم I'm gonna الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا أهلا وسهلا عمنا.

بيصلى على النبي النبي من نعيم الله على حضرة النبي آمين يا رب يا رب آمين يا رب يا رب آمين يا رب يا رب ولقد خلقنا الإنسان سلالة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء يا رب

الصحة حرب عاوزة تسمع ربنا يكرمك رب العالمين الله يكرمك الناس اللي بره مصدرني حروان الشاك كله من يكرمه شاء الله يا رب فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم.